أجرى القراءة والتلاوة، ولا يتأجلون أن يكونون الأجر الآجل في الآخرة. وهذا كله دليل قاطع على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن بالأجر الدنيوي، وإنما عليه أن يبتغي وراء ذلك الأجر الأخروي الذي جاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. ما حكم أخذ العجل على العجل من السلام؟ ما هو الأذان؟ ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ولكن هنا شيء لابد من بيانه: أخذ الأجر على العبادة شيء، وأخذ الراتب شيء آخر، وينبغي أن لا يختلف الأمر على طلاب العلم. الراتب يرتبه الحاكم المسلم وجعله من يكون لبعض الغرائز الدينية، وهذا الراتب هو كالرعاية، وعلى من رتب له ذلك أن لا يأخذه أجرا على عبادته، وإنما يأخذه وراكبا من دولته له. ولعلكم تعلمون جميعا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه حين وفي رسول الله ومكتبوه خليفه للمسلمين جعلوا له راحة، لأن كل اشتغاله بهذا المنصب العظيم صرفا له عن القيام بطلب الرزق بالوسائل التي كان هو يطلبها من قبله. فما عمل لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الناس أبقاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما مضى عليه قبل أيام قليلة حتى طلب منهم أن يجيدوه في راتبه، لأنه شعر بالتطبيق العملي أن ما رتب له لم يكفه فزادوه. فهذا الراتب ليس أجرا، ولا ينبغي لطالب العلم إذا كان إماما أو كان مؤذنا أن يأخذ ما يأخذ أولا كأجر، وقد علمكم أن الأجر على العبادة معصية ويؤجر ولا يؤجر، وثانيا أن يأخذه على أنه راتب لخدمة الدولة. وللجولة لو كانت غريزة أن ترتب راتبا ومعاشا لكل فرد من أفراد المسلمين كبيرهم وصغيرهم، هذا ليس مقابل الأجداد يقول بها كل فرد، فإن هذا للتيسير على عامة المسلمين ولمساعدتهم على التفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى وطاعته كل في مجاله

تقول يعرفون ما عرفون. هذا الحديث هو الحديث الذي يحصل على الرؤية للمرأة والتوجه الأكبر للمرأة. نعم. وهذا هو الحديث. ومن شاهد هنا حديث بارك الله فيك، لأنك تعلم أن الحديث من إطلاق هو حديث الرسول عليه السلام، أليس كذلك؟ وهنا ليس حديثان، إنما هنا حديث واحد، وإنما هنا حديث رسول وكلام عائشة. إذا جاء حديث، إذا جاء حديث رسول مخالفا لحديث عائشة، فما ينبغي أن نقيم الاختلاف بين نبيها وبين أباتها، يعني هي تستكفي هذا الشيء بأنها ما سمعت الحديث الذي يقول يقطع صلاة أحدكم المرأة والحماء، ما سمع ذلك من الرسول، إذا خلعها شركم وقالت أجعلتمونا كالحديث. قولوا هذا لا يقال له عذر تجاه قول نبيه صلى الله عليه وسلم، فحديث النبي يقدم على كلام الله، ولا نقول حديثها حتى ما يجلس الامر. لا، ما هو عقد جماعه ثانيه بعد جماعه كامله من جماعه الاسلام. المشكله تكلمنا فيها كثيرا. الذي تتبع سيرة الرسول عليه السلام وسيرة أصحاب الكرام بعد وفاته يجد أن السلف الصالح لا يعرف جماعة ثانية للمسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، ولذلك جاءت أقوال الأئمة المشهورين تكفى يتبع بعضها بعضا، كلها تتفق على عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم الأم: وإذا دخل جماعة من المسجد أعجب الإمام قد صلى صلى برادا، وإذا دخل جماعة المسجد أعجب الإمام قد صلى صلى برادا. نحن استجدنا هذا الكلام الأموي في الأخذة في المدينة لما من دي على أختي هاي أعجب اليوم الأخذة نسمعه ورانكم أختي في المدينة صلى برادا، فإن صلوا جماعة تحفظ صلاتهم أجأتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف، لم يكن من عمل السلف، وقد حفظنا هذا تمام رغم الإمام الشافعي. أما جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا المسجد ووجد الإمام قد صلى صلى فرادى، قال: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في المسجد مرتين. هذا هو خلاصة الجواب عن هذه المسألة. بالنسبة للإدعاء بعد بعد قراءة القرآن بالسجن، يعني إذا كان الجماعة في حلقة من القرآن، بعض يقول انه يجوز ان نقرا يمين لكل راتب، يعني كل وكل صلاح يقول الحلقه وبعدين الامام يقول البدوي وامين، هذا جائز؟ هذا بالانسجام والاطلاق قيام هذا غيره من عمر السلام. نعم. الذي شبك عن خلاف الامام رضي الله عنه ما كان إذا ختم القرآن وما أعلم وضع هذا مشروع، أما اعتياد الجلس القرآن يختم بدعاء جماعيا هذا ليس من السنة في شيء. هنا قال الأعمال الكل ورحمة هل أنت مؤمن بأن هذا حديث صحيح؟ هل تعلم أن هذا حديث صحيح؟ يجب أن تسأل هذا عبد السلام أما الحديث الأول لا أستحضر الآن وهو موجود في بعض السنن لكن لا أستحضر الآن إجابة صحيحة الأولى لم أعرف صحة هذا الحديث الإمام علي بن أبي طالب قال دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته يبكي بكاء شديدا فقلت إذا أبي وأمي يا رسول الله ماذا بك؟ فقال يا علي ليلة إسرائي ليلة إسرائي إلى الاجتماع رأيت النساء من أمتي في عذاب شديد فأنكبت لما رأيت من شدة العذابين لما رأيت من شدة العذاب ما سأحتل أنا كل هذا ليس بإصلاحي هذه أحضور تغزي عنها الأشهر وتنكر من الناس بما فيها من المبالة والغرابة وليس ذلك بما مما خلف فيه المسلمين من عامل كل إلى هذا العام قبل هذا الزمن له 30 سنة أو 40 سنة لم يكن إلى الجماعة يخرجون هكذا بالعشرات وبالمئات ولا يوجد فيهم ربما ولا عالم واحد ما هو المنتشرون في أرض المسلمين هذا هو الشيء. يعني خضاب الكبدين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشائب بعض من خصوصيات النساء. أما إذا شاب قليل أو ما في قول عليه السلام إن إذا النصارى لا يسلمون شعورهم فخالفوهم. مثل حال هذا إن قصد به التعبد فهو بيعة وإن لم يشتد به التعبد فهو عادة إن كان لا يقدر ما لا يقدر ما الجواب إذا رجل يكون من الله وبعدين بدا يعمل أحمد خيرا يعرضه للخوف بسير ما عمل الولد من خير دون إكبار أبيه أو أمام جواله فهو جائز. أما أن يعمل بعلم أبيه ما لا يأمره فهذا لا يجوز إلا ما كان فرضا. أي إن الوالد يجب أن يطاع من الولد فيما لا معصية فيه. لو قال له مثلا لا تصلي صلاة الجماعة في المسجد لا يطاعه، هو أبو يصلي صلاة الجماعة في المسجد لأن صلاة الجماعة في المسجد قد الصلاة يقول تعالى وأقيم الصلاة وأتي الزكاة وارفع مع الركعتين. لكن لو قال له والده صلي في المسجد جماعة لكن خير السلام تعالى للدعاء فلا يجوز أن يخالفه وعليه أن يأتي للدعاء فورا. يضح لك الأمر؟ هذا العمل الخير الذي أنت تشوفه إذا كان يعني خفشت وخفش عن أبيه هذا جائز لأنه عمل خير، لكن لا يجوز مثل ذلك رغم أن تؤمنه وأن في ذلك الزعاج له كما قال حتى له هذا لا يوجد. لو كنا استعدنا يعني امرأة بحيث عمل الخير والمساعدة الفقراء أو الدعوة كذلك هل يجوز لها بدون إخبار أهلها؟ امرأة تقصد متزوجة متزوجة أو غير متزوجة طبعاً يعني يجمع بين الاثنين. لا سؤال لا يا أخي فاهم سؤال لا يزال متزوجة أو غير متزوجة. سنقول إذا كان متزوجة فلا يجوز للمرأة أن تصرف في مالها بأبن زوجها. أما إذا كان غير متزوجة فسأقول لا أب إلا فإن كان لا أب فقد سبق الجواب. إن كان ليس لا أب فوجود للدعوة استرمى للدعوة كيف الدعوة يعني تزوج كنت تزامن المشكلة بيوتهم أو تجتمع فيهم حتى تدعي مثلا ممكن تكون من هؤلاء الأشياء لها مثلا خلفية علمية المشكلة فردية إذا كانت تخرج متسجعة ومتجربة وتتكلم يعني فلا بأس من أن تعود من جنسها وتدعو إلى الله تبارك وتعالى دون أن يكون هناك ملابسات كملابسات جماعة تبليغ. نعم. تقول انه قيل لها ان هي لا تعلم الى امراه وولدت تمشي على ظهرها بالنسبة للمسألة الأولى فهي لا شك يعني من خرافات عجائز النساء، هذا وجود العمل مثل ذلك، لأن الأسباب التي يتوصل بها المسلم إلى المسببات تنقسم من قسمين. القسم الأول أسباب شرعية، والقسم الآخر أسباب كونية. فالطب التجري المعروف اليوم هذا أسباب علمية كونية، في أسباب دينية تبدأ مثلا استعمال العسل واستعمال الحب الصفراء التي الآن لا أعرف الأطباء كل الشفاء الذي الحب السوداء كما قال عليه السلام الحب السوداء الشفاء من كل داء إلا الشر. فإذا تعافى المسلم سببا من هذين النوعين فهو على جدار الاستقامة. وهناك أسباب أخرى هي أسباب وهمية وافية فالطيرة مثلا ونحو ذلك، فلا يجوز للمسلم إسعاف شأن ذلك. ومثل هذا الخبر التي لا تحضن روح تجلس كما سمعتم هذا الجلوس العظيم الغريب، هذا خلافة لم تأتي لا في الشريعة ولا في الطب التجريبي، فلذلك لا ترى لي العمل به. أما كتاب القرآن وغسل هذا الكتاب وكتاب الهواء هذا يقول لي بعض العلماء، لكن لا نعلم بذلك اصلا السنه الصحيحه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند التعاون قراءه القران التركيه للقران وما جاء عن الرسول عليه السلام هذا ثابت. أما أن يقرأ ويكتب في الصحيفة إما ينفع بالماء ويشرب فهذا لا نعلم له أصل في الشريعة. نحن نأخذ بين المسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين الصلاة بارك الله فيك صلاة صحيحة، لأن الرسول عليه السلام كان يقول بحق الأمة يشنون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يطلع على الرسل أن يختار الصلاة وراء الإمام الصالح العالم القارئ حتى تكون صلاته أقرب ما تكون. أخذت الجواب والصلاة فيه، لكن نحن الآن بعد الجواب نقول علي أن يختار الإمام الصالح العالم التقي. فإذا صلى وراء مثل هذا الرجل الذي يتبين مما حرم الله هذا إثم، وإثمه على نفسه وعلى جنبه بفضل ربنا عز وجل في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى. أن الصلاة ليس لها علاقة بمثل هذا الإسلام من هذا الإمام، الإمام الذي يصلي في النحو بغير أو يصلي بأمثلين أو أحوال فهذا إثم عليه وليس على المسلمين خلفهم من شيء. لا وإن كان غير مشروع فمن اعتقد فمن سألهم لا يخرجوا وأن ينهوا بالمساجد ويقرأوا القرآن ويدرسوا العلم. ليس بآتي إخواننا أمام مثل سنة. لا بالنسبة للركبة البعض يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه أثناء الأحكام وأنه كان كاشفاً على أنفقدين لما دخل أبو بكر ثم دخل عمر فلما دخل عثمان وقف فهذا لا يجوز الاستدلال به على أنه يجوز لكل مسلم أن يكشف عن أنفقدين ووصل الحقيقة فيها يعني ذهب عليه رفيق أولا كما يقول بعض أهل العلم هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها وما كان من الحوادث ذاتها فلا يجوز أن يعارض بها قول الرسول عليه السلام الذي يوجه إلى الأمة ويصير تشريعا عاما الفخر عورة ما بين الشرة والرفع عورة لا يجوز أن يعارض هذا التشريع النبوي القولي بما وقع منه عليه الصلاة والسلام في تلك المحادثة وذلك بأسباب أولا يمكن أن يكون ذلك قبل تحريم كشف الفخذ أي قبل نزول أن الفخذ عورة ويمكن أن يكون ذلك خصوصية من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقال إن كان الرسول عليه السلام بعد ذلك فإنما فعل ذلك لحاجة التبرد فأين هذا من أن يتخذ بعض المسلمين عادة وأن يلبسوا لباسا قصيرا يكشف عن فتنة بحجة أن رسول الله عليه السلام كشف عن فتنة في تلك الحادثة هذه الحادثة يقع مرة واحدة في أعواج وانتهى أمرها بعد يجعل ذلك سنة مستمرة ويقال يجوز نفس الطبان نفس الطبان اللي هي العربية البنطلون الشرط القصير أما ينشي له أثنان اسمه الطبان ونفس الطبان لا يقض من هذه الحادثة لأن هذه الحادثة تجي وقعت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يكن عندنا حديث الفخر العظيم ولم تتخذ هذه الحادثة دليلا عاما فردا على أنه لا يجوز على أنه يجوز أن يكشف المسلم دائما أن تفضل. ثم لماذا ما أقول هذه الحادثة ونقتربها ونعلمها ولا نأخذ حياة الرسول عن الإسلام كلها الذي كان يلبس لباس من إزرة حيث تكون إلى نصف الساكين ولنشف الشمال عن طريقه ويأخذ الثاني هذه الحادثة لا يأخذ منها حكم يعارض حكم الرسول عليه السلام الفضل عوض نعم القضية ليس فيها دليل من الشام وهذه المشكلة حادثة لم تكن كما تعلمون إلى أن يكون في هذه المشكلة إنما كان هناك العملة إلى الذهب من الكلبة والمخلص إما الدنانير وإما الدراهم وإما الفلوس ولم يكن هناك العملة الورقية التي حدثت منذ قرن أو قرنين في العصور المتأخرة وهذه العملة الورقية ليس لها كل وصية ليصلها بالنسبة للدخر لها من ذهب في كل دولة مع عرفها الخاص وحينما تحول العملة من عملة إلى عملة فكأنما تحول ذهبا إلى ذهب لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة شيء ونسحب شيء ادخر لها في بنوكها التي في بنوك الدول التي أولتها فحينما تحول على هذه الطريقة كما لو حولت ذهبا بطريقة من قرض وهذا لا يجوز كما جاء في الحديث الذهب والذهب يدا بيد مثل المسلم هذا يعني نقدا فهذه العملة لما كانت بديل العملة الذهبية فإن الطعام المعاملة الذهب لا يجوز فيها اقتصاد ومن أجل هذا لا يجوز للمسلم أن يتاجر يخرها من عمار وأن يلاحظ حقوق هذا ارتفاعها ويزيده الشروط حتى ما يجوز فيه فمنازل الخلفية نرى أنه لا يجوز تحويل هذا إلا أولا وجب بيد تحويل هدول بالوقاية والبرية فليس في هذه الاستبيارة أو فمن أعلم من قول الرسول عليه الصلاة